فيك جادل أو يمالي حدث وأخبر لا تبالي والله يفتح وهو باري لله ضرك لله ضرك لله ضرك يا بخاري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وكنا قد بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الباب يسير على نفس المنهج الذي يسير عليه البخاري منذ عدة أبواب في صحيحه في هذا الكتاب، كتاب الإيمان، في عدم التكفير بالمعاصي. فالبخاري يقرر في هذه الأبواب، الباب قبل السابق باب كفران العشير وكفر دون كفر، والذي قبله باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر فاعلها أو صاحبها إلا بالشرك. البخاري يريد أن يقرر في هذه الأبواب جميعا أن المعاصي ليست كفرا، وإنما هي يعني ظلم. ولما أطلق الظلم على بعض أنواع على نوع من أنواعه وهو الكفر أو الشرك، كما جاء في قول الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. فلما كان هذا واردا في الكتاب العزيز أن الكفر سمي ظلما في بعض المواطن، وحتى لا يحتج أحد بأن كل ظلم يكون كفرا ويكفر الظالم عموما، قال البخاري رحمه الله تعالى مترجما هذا الباب: باب ظلم دون ظلم. يعني هناك ظلم غير ظلم، أو أن الظلم مراتب درجات، في ظلم أخف من ظلم، كما كان هناك كفر دون كفر، كفر أقل من كفر، يعني كفر يقصد به الكفر المخرج من الملة، وهناك كفر لا يقصد به هذا بل يقصد به مجرد المعصية. فكذلك هنا أيضا ظلم دون ظلم، في ظلم بمعنى الكفر كما سيأتي، وفي هناك ظلم أقل بمعنى مجرد المعصية ولا يكفر صاحبه. وهذه العبارة التي ترجم بها البخاري لهذا الباب هي لفظ حديث رواه الإمام أحمد من حديث عطاء: ظلم دون ظلم. ولفظ حديث رواه أحمد عن عطاء أنه كان يقول ظلم دون ظلم. وكما بينا هذا رد على من يكفرون بالمعصية، ورد على من يزعم أن كل معصية تكون كفرا. وهذه من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالمعصية، وهو ده المنهج الذي ينتهجه التيار أو التيار السلفي أو الفكر السلفي، خلافا لما يقول بعض من لا يعلم شيء عن الفكر السلفي ويتكلم عنه بجهالة فيقول إن السلفيين يكفرون الناس أو يكفرون المخالفين أو يكفرون الأشاعرة أو يكفرون المذاهب الثلاثة إلا مذهب الإمام أحمد، كما قال بعض الكبراء أحد المؤسسات الدينية، واحد من الرؤوس الكبيرة يتكلم عن السلفية كلام من لا يعرف عنها شيئا قط على الإطلاق، وكلامه يذكرني بهذه القصة التي أوردها ابن الجوزي في أخبار الظراف والمتماجنين وفي غيرها، أن رجلا كان في عهد المهدي، كان المهدي معروفا بأنه كان سيفا على أهل البدع، وكان لا يسمع بمبتدع إلا جاء به وصلبه يقتله مباشرة، لا يسمع بزنديق أو مبتدع أو شخص يعني يحارب الشريعة إلا ويأتي به فينكل به نكالا شديدا حفاظا على وصيانة للشريعة، وهذا من حسنات المهدي رحمه الله. فأين لنا بمثل المهدي في هذا الزمان الذي كسر فيه زنادقته؟ فقبضوا على واحد، جماعة برضو كان المخبرين بتاعتهم ساعتها، يعني برضو المخبر هو المخبر في نفسه في كل مكان وكل زمان، حينا بياخد كده إيه بالبركة يعني بالشبه يعني. فقبضوا على واحد وقدموه إلى القاضي بحيث يحقق معاه ويستتيبه الحاجات دي، لأنه كان قبل ما بيقضي عليه أو كان قبل ما يوكل بهذا الزنديق كان الأول يعرضه على العلماء ويستتيبه ويفهموه، قد يكون البعيد جاهل أو ملبس عليه فيفهمون ده غلط وإن ده كفر وإن ده يخرج من الملة وإن ده كده أنت كده تستحق به القتل والردة والحاجات دي كلها، والردة ده أمر معروف يعني خلافة لإنكار بعض الكبار أيضا لكنهم ليسوا كبارا عند أهل الدين لذلك. فمراح الراجل ده بحيث يستتيبوه عايز يظهر لهم أنه رجل يعني على مذهب أهل السنة والجماعة، فقال كلاما عجبا، قال أنا رجل من أهل السنة ولست من الخوارج الذين يقولون بنبوة علي، ولا من الشيعة الذين يكفرون عليا، وإنما أنا من أهل السنة والجماعة أقول بخلافة أبي بكر ابن الخطاب وعمر ابن أبي طالب وعثمان ابن أبي سفيان، وأخذ يهزي بكلام مثل هذا. فضحك منه الرجل وخلى عنه وقال والله ما أدري من أي أمريك أعجب، من جهلك بمذاهب الناس بالفرق لن تعرف شيعة من خوارج ولا يحزنون، معروف أن الشيعة اللي بيغالوا في علي رضي الله عنه والخوارج بكفروه، فطلع الخوارج هم اللي بيحبوا علي وهم اللي معاه، وطلع الشيعة هم اللي بيحاربوه وبيقاتلوه. ولما جاء يذكر بقى أسماء بقى علماء بقى أهل السنة والجماعة اللي هو على مذهبهم يسير، فلم يعرف اسم واحد منهم، أخذ يخبطهم بعضهم في بعض يقول أبو بكر بن الخطاب وعلي بن أبي سفيان وعثمان بن أبي طالب، وإيه قعد يعجن في الكلام يعني. فبعض من يتكلم عن السلفية، أنا أتكلم بمنطق هذا الرجل الذي يهذي ده، لا هو عارف سلفية ولا عارف غيرهم وبتكلم والسلام، فبعضهم يقول لك السلفية بتكفر بالمعصية وبكفروا الناس وبكفروا الأشاعرة وبكفروا الصوفية، طبعا هذا كذب له قرون، ولا ينبغي أن يصدر من إنسان يحترم نفسه أولا ثم يحترم من يخاطبهم، لا سيما أن منهج السلف الآن ما شاء الله منتشر جدا انتشارا يغيظ من في قلوبهم مرض، وكل هذه الركلات التي توجه لمنهج السلف تزيده ارتفاعا وتزيده رغبة وتزيد الناس فيه رغبة. وهكذا قال القائل وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. الله تعالى إذا أراد أن يشغل الناس بخير كان قد طوي عنهم أو لم تبلغهم أخباره يهيئ له من يحسده، يقعد يتكلم بقى فيه ويقول ده وحش وده حاجة مش مفيدة خالص وده حاجة، فالناس تبدأ عندها فضول تعرف إيه الموضوع، فإذا اطلعوا وجدوه خيرا بحتا فأقبلوا عليه وحصل للحاسد نقيض مقصوده بالضبط. ويضرب لهذا مثلا القائل بقوله لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي، لولا أن النار طرمت مرة في أرض، الأرض دي كان فيها هشيم كثير وكان من ضمن هذا الهشيم العود البخور، فلما أضرمت فيه النار واحترق ظهرت رائحته الزكية فعرف الناس ذلك من ساعة إذ، فلولا الحريق اللي هو مضرة ظاهرة ما عرفوا فضله، ما عرفوا فضل البخور والعود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فرب ضرة نافعة وتحسبوه شرا لكم بل هو خير. فالإمام البخاري هنا بيركز جدا، وتقريبا كما لو يذكر الإخوة المتابعون معنا من أول كتاب الإيمان دائم الإلحاح على هذه القضية أنه لا تكفير بمعصية، لا يكفر أحد بمعصية ولا تسمى المعاصي كفرا، باب ظلم دون ظلم وكفر دون كفر، والمعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها. ما له الراجل يقول ومع ذلك يطلع واحد كالنايم في العسل يقول لك إن الجماعة أهل الحديث وأهل السنة دول والجماعة بكفروا بالمعاصي، جبتها منين؟ هو السؤال الذي ينبغي نسأل لهؤلاء جميعا. لما تيجي تنسب شيء أو أي مبدأ أو عقيدة لأحد لازم تاخدها من كلامه أو من معتمد عنده في المذهب. فدي من قال كده من علماء السلفية؟ من اللي قال إنهم بكفروا بالمعاصي أو بكفروا الأشاعرة أو بكفروا الصوفية أو بكفروا حد من المسلمين؟ أوحت لنا كتاب بيقول الكلام دوت، كتاب يكون معتمد عند الطائفة، ما تنقليش كلام المستشرقين مثلا عنهم أو كلام الحاقدين عليهم، ده لا إنصاف في البحث ولا هو من حسن الأدب أساسا ولا هو من أصول الصنعة عند من يعرف أصولها. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول باب ظلم دون ظلم، يعني الظلم درجات أيضا. وقال كده ليه؟ لأن كما قلنا ذكر في كتاب الله تعالى في مواضع أن الشرك لظلم عظيم، هكذا جاء في سورة لقمان وفي البقرة والكافرون هم الظالمون. فلما كان الظلم يطلق على الكفر خشي أن يقع في هذا واقع فيقول يبذن الظلم دائما للظالمون يبقى كلهم كفار، فكل من يذكر بظلم يكون كافرا فيكفر بالظلم، وده لا يقول به أحد من أهل السنة. ولذلك الرجل احترس فقال باب ظلم دون ظلم، مش كل الظلم كفر ولا كل الظلم يعني متساوي، الظلم درجات بعضهم فوق بعض. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. طبعا قبل أن أخوض في ترجمة رواة هذا الإسناد على ما هي عادتنا، عايز أقول أن البخاري هنا أورد إسنادين لنفس الحديث. أول إسناد قال حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة، وراح جايب بعديه على طول إسناد تاني قال وحدثني بشر هو بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد عن شعبة. يعني هو رواه كده عن شعبة من طريقين، طريق عالي قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة، أهو بيرو بن شعبة واحد بس وده يبقى عالي. وكلما قلت الوسائط في الإسناد كلما كان الإسناد عاليا، كلما كانت الوسائط الرواية يعني أقل بين المصنف وبين الإمام اللي عايز يصل إليه أو بين النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قلت الوسائط كلما كان هذا علوا في الإسناد، وكلما زالت الوسائط كلما كان أو الرواية يعني كلما كان الإسناد نازلا. فالبخاري هو جاب الأول الحديث عالي قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة، وراح بعد كده قايل وحدثني بشر العسكري عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة، فكده نزلوا درجه بقى بينه وبين شعبة اتنين مش واحد، كان الأول بينه وبين شعبة واحد بس الطيرسي أبو الوليد الطيرسي، في الإسناد الثاني بقى فيه اتنين بشر بن خالد العسكري ومحمد بن جعفر غندر عن شعبة. لماذا فعل ذلك البخاري؟ ما البخاري لا يفعل شيئا هكذا اعتباطا. البخاري ده قصة كبيرة جدا خلافا لجماعة اللي مش فاهمين حاجة خالص ويطعنون فيه وهم نائمون في بيوتهم على سرورهم يتفرجون على الأفلام والمسلسلات، وإذا ذكر البخاري طعنوا فيه هكذا خبط عشواء. لا، ده كل حاجة عنده موزونة وكل حاجة لها معنى وكل شيء له حكمة، وهذا معرف باستقراء من استقراء العلماء لصنيع في المواضع المتناظرة، مش كلام كده برضو، هي مش يعني مش احنا بنجامل الراجل ولا بنقعد ندافع عنه وبنكبر فيه وبنقدسه كما يقول الواهمون أبدا، ده كلام علمي جدا، كلام مبني على قواعد وضوابط، وأي حد عايز يتفرج إيه نتفرجه بالقواعد والضوابط. عندنا قواعد ثابتة معروفة قبل أن يأتي البخاري، وحنيجي نطبقها على شغل الراجل، لو طلع كلامه ده موافق لهذه القواعد يبقى راجل ده راجل محترم وراجل فعلا يستحق كل هذا الإجلال وكل هذا التقدير، لو طلع بيعمل حاجات على خلاف القواعد المقررة من قبل مجيء البخاري يبقى راجل هجاص ويبقى ليهم حق يقول لهم عايزينه فيه. ده المنطق، يعني المنطق في حكم على اي انسان ان هو يحاكم لقواعد الصنعة، ما يحكمش كده عليه بالهوى بمجرد الكلام المنقول عن من لا يعقل او عمن لا يفهم، وهم كثر الان يتاح لهم الكلام للاسف بغير وجه حق. فلما فعل ذلك البخاري؟ ليه البخاري بعد ما جاب الاسناد العالي وده كان كفايه قوي، راح جايب بعديه اسناد نازل لنفس الحديث، راح مطوله سن. وطبعا الاسناد النازل عندهم يعني العالي ده افخم، وكانوا يرحلون من اجل ذلك. الرحله اصلا عند المحدثين لما نشات، ليه المحدثين اتعبوا انفسهم ورحلوا الفيافي والقفار البعيده ليه؟ طب ما هو كان ممكن الحديث اللي هو الان مثلا لو احنا قلنا ان شعبه ده قاعد في واسط في العراق، وجماعه المصريين بيسافروا العراق كتير ساعتها، وانا قاعد في مصر، لماذا اتجشم عناء السفر واذهب لاسمع من شعبه، مع ان تلاميذ شعبه راحوا من مصر وقعدوا مع شعبه وسمعوا منه وجم قعدوا عندي، وممكن انا اسمع منهم واقول حدثني ابو الوليد عن شعبه، لكن انا ما ينفعش اعمل كده. ساعتها ما كانش الراوي يقدر يعمل كده، العالم ما كانش يقنع بهذا، ما يقدرش يعمل دي، انما يتجشم بنفسه عناء السفر ويروح يسافر لواسط عشان يقابل شعبه دوت ويقول حدثني شعبه، فيعلو درجه. بلم يقدر يسافر، والراجل لسه عايش يروح ما ياخدش بنزول. وكان من كلامهم الماثور في ذلك النزول شؤم، النزول شؤم. ولما سئل يحيى بن معين رحمه الله تعالى قيل له ما تشتهي نفسك في ايه؟ قال بيت خال واسناد عال، عايز بيت ما فيهوش حد خالص يوجع دماغي وابقى كده مركز، الحديث عايز تركيز، وعايز اسناد عالي، عايز ادرك الاسناد العالي، اظفر باسانيد عاليه، يعني اختصر ما استطعت منها من الاسانيد. اللي كان حرصهم على هذا ابتداء لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ان كل ما يعلى كده يبقى بينه وبين النور الاعظم صلى الله عليه وسلم بينه وبينه ايه؟ قليل، كل ما يعلى درجه كل ما يبقى مقرب او من النور صلوات الله وسلامه عليه. فذا كان يحثهم على ذلك، وكان يقولون طلب الاسناد العالي سنه من سنن المحدثين، يعني سنة من سنة. فلذلك كانوا يأنفون أن يروا بنزول. طيب إيه اللي خلى البخاري هنا يجيب النازل مع أنه جاب العالي وعنده العالي ليه؟ هو في فائدة. إيش الفائدة؟ الإسناد النازل صحيح هو نازل، لكن الراوي فيه عن شعبة أجل من الراوي في الإسناد العالي. في الإسناد العالي بيروي عن شعبة مين؟ الطيلسي، أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيلسي، هو إمام ثقة حافظ كما سنقول عنه الآن. لكن اللي بيروي في الإسناد النازل اللي البخاري جابه بعديه على طول دوت عن شعبة برضو، بيروي عنه محمد بن جعفر غندر. ومحمد بن جعفر غندر ده أوثق الناس في شعبة، ده كان ملازما لشعبة، لأن شعبة كان زوج أمه، كان شعبة تجوز أمه، فكان محمد بن جعفر لصيقا به، وهو أضبط الناس وأثبتهم في شعبة بن الحجاج. فده راجل لا يعوض، فالحديث ما يقدرش يتصبر عليه. يعني إذا ظفرت بحديث لشعبة عن محمد بن جعفر، يعني يروي عنه يعني محمد بن جعفر غندر، ما يقدرش يفوته العالم الحافظ، ما يعرفش عديه، لأن ده كنز، دي حاجة مضمونة قوي، يعني حاجة من أعلى درجات الإتقان والضبط، لأن ده أثبت راوي روى عن هذا الرجل، فمش قادر يعديه الراجل، راح جايب مع أنه جاب قبليه إسناد عالي جدا وراوي عن شعبة أيضا ثقة حافظ ثابت شيخ الإسلام، طيب لسه هذا كان شيخ الإسلام، لكن ما يقدرش. وهكذا صنيع المحدثين كان عندهم رغبة عارمة في تتبع وضبط الصنعة، ولولا ذلك لما حفظ الدين، لولا هذه الرغبة الجامحة في قلوبهم وتفننهم في ضبط أمور الشريعة والصبر على ذلك إلى هذه الدرجة، مع إن هو قد تكون روايته عن محمد بن جعفر ده هتكلفه سفرية ولا حاجة، وهو عنده ثابت، عنده الحديث موجود بالفعل، عنده بإسناد عالي عن شعبة أبو الوليد الطيلسي عن شعبة، وقد يرحل إلى بلد آخر ليسمعه نازلا كمان بس بإسناد أدق وأضبط عشان ما يفوتوش. ولو تذكرون ما حكيناه سابقا عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى، وكان له قصب السبق في هذا، لما كان ذهب لبعض شيوخه ليحدثه بحديث حمار بن سلمة، فالشيخ هذا قال له يا أبا زكريا مثلك في سنك لم يسمع بعد حديث حماد بن سلمة؟ بقى انت لسه الى الان وانت بيقولوا عليك شيخ المشايخ وامام الجرح والتعديل وعمالين يحكوا عنك حكايات وروايات، والى هذه اللحظه لم تسمع حديث حماد؟ فيحيى بن معين قال له لا طبعا، مين اللي قال لك كده؟ لقد سمعته عن 20 رجلا قبلك، سمعته من 20 واحد، يعني راح لعشرين من مشايخه، ركب لهم وراح لهم وقابلهم وسمع منهم جميعا نفس حديث حماد، أحاديث حماد بن سلمة كلها يعني رواها عن 20 من تلاميذ حماد، هي نفس الأحاديث وهي من فوق حماد واحد، يعني حماد عن فلان عن فلان عن فلان ثابت، والمتن معروف هو ثابت، ويرويه يحيى عن 20 من تلاميذ حماد. ليه؟ فالراجل الشيخ اتنرفز منه وضاق به زرعا وقال انت جاي تضيع وقتي لما انت سمعته من 20 واحد قبل جايلي ليه؟ والله لا حدثتك، امشي بقى يلا. فشعبة قال له لا معلش لا تفعل هذا، ما يعني ما تزودهاش كده قوي، ما هو الا ان اكتري بنصف دينار، اروح اتاجر حمار بنص دينار، واذهب الى ابي سلمة التبوذكي واسمع منه، مش عايز منك حاجه انت. قال له روح يلا اجري مع السلامه. وبالفعل ما كدبش خبر، راح يحيى واخد اتاجر حمار، اكترى حمارا وراح داخل على ابي سلمة التبوذكي موسى بن اسماعيل المنقري رحمه الله تعالى، وكان من ايضا من اثبت اصحاب حماد ابن سلمة ومن اعلمهم بحديثه. فدخل عليه وقال له يا ابا سلمة، وكان هو روى عن ابي سلمة هذا 20,000 حديث روى عنه بعد كده الذي لزمه، وروى عنه اكثر من 20,000 من الاحاديث، همه عاليه جدا. الجماعه العجزه اللي احنا عارفينهم دول اللي هم عايشين معاهم واحنا منهم طبعا، قد يستغربوا هذا الكلام ويقول لك ان ايه 20,000 دي و50,000 و30,000 تكلموا في ايه بالظبط؟ وده احنا عارفين نحفظ خمس احاديث على بعض، فنقول لا تعرضن بذكر ذا مع ذكر ذا ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد، وايش جاب لجاب، خليك في حالك، خليك انا وانت في كوزنا لما حد يعوزنا. لكن هؤلاء قوم قد خلقهم الله لهذا الشان، دول الجماعه صنعوا للحديث، دول مصنوعين من اجل الحديث، صنعهم الله لهذا، كانش عندهم حاجه في دماغهم غير القصه دي. فذهب الى الى الى ابي سلمة التبوذكي وقال حدثني بحديث حماد بن سلمة. قال الى الان ما سمعته يا ابا زكريا؟ لسه الى الان ما سمعتوش برضه. قال من قال لك هذا؟ سمعته من 20 قبلك. قال طب وجاي تسمعه مني ليه؟ جاي تعطلني ليه يعني؟ قال لا انا اسمعه منك ومن كل اصحاب حماد، لان حماد كان يغلط. حماد بن سلمة مع كونه امام من ائمه السنه الاعتقاد يعني، وضبط الاعتقاد والحاجات دي كلها، من في العقيدة يعني وفي ضبط الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان ربما يهم في الأحاديث، كان له بعض الأخطاء، وله أصحاب كثيرون، قد يكون الخطأ منهم وقد يكون الخطأ منه، أنا ما أظنش. فحتى أعرف هذا خطأ حماد أم خطأ من دونه، أنا أجمع حديثهم كله وأنظر، إذا اتفقوا جميعا عن حماد على الغلط يبقى حماد اللي غلطان، وإذا اختلفوا فالخطأ منهم يبقى حماد ما غلطش مثلا، أو هكذا يعني، دي صورة من الصور. فكان عندهم كما قلت نهم شديد وصبرا عظيما على طلب العلم والتدقيق في دقائقه، اللي هي قد يعني يضجر الناس من ذكرها بس النهاردة، مش من السعي في تحصيلها، وقصص في ذلك طويلة لا أحب تطويل بذكرها. فلهذا البخاري بعد ما ذكر رواية أبي الوليد الطيلسي عن شعبة، راح جايب رواية مين؟ بشر بن خالد العسكري عن محمد بن جعفر عن شعبة، عندي أنزل لكن روى عن شعبة فيها أثبت وهو ألصق تلامذته به وأثبتهم على الإطلاق فيه، وهو محمد بن جعفر غندر رحمه الله تعالى. طبعا بعد كده بقى هذا الإسناد فيه لطيفة أيضا، إن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، في ثلاث تابعين بيروي بعضهم عن بعض، اللي هم مين؟ سليمان اللي هو الأعمش من التابعين بيروي عن إبراهيم، عن شيخ إبراهيم ابن يزيد النخعي، وشيخ إبراهيم هذا بيروي عن مين؟ عن خاله علقمة ابن قيس النخعي، ودول كلهم من التابعين. وعبد الله إذا ذكر هكذا عبد الله في أي إسناد ولم يذكر عبد الله من فهو عبد الله ابن مسعود، وغيره بيذكر بتكملة اسمه، إذا قيل عبد الله وما قالوش عبد الله مين، وخاصة طبعا إذا كان يروي عنه أحد المشاهير من تلاميذه فهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قولا واحدا. فهذا الحديث كما قلنا فيه لطيفة، إن فيه ثلاثة هم من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فبعض الناس مفكر إن التابعي لازم يروي عن صحابي، وبالتالي لما تيجي مثلا تقول له في تعريف المرسل حديث المرسل، إحنا العلماء من بعد الـ200 بيقولوا الحديث المرسل ضعيف. إيه المرسل؟ المرسل الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث المرسل عند أهل الاصطلاح هو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله الله عليه وسلم وما يقولش مين اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. البعض بيعرفه تعريف خاطئ فيقول هو بيقول المرسل هو ما سقط منه الصحابي. ده غلط، ليس كذلك. لو احنا واثقين ان التابعي دوت اسقط صحابي فالحديث صحيح حتى وان لم يذكر الصحابي، لان الصحابه كلهم عدول، من عرفنا منهم ومن لم نعرف، فجهاله اسم لا تضر. لكن احنا مش واثقين ان التابعي اسقط صحابي، لان التابعين كما قلنا هو يروي بعضهم عن بعض، فقد يروي عن اربعه عن صحابي، ففي عند احتمال. وعلم ده علم دقيق جدا، علم الحديث في غايه الدقه والاحتياط، مبني على الحيطه والحذر، مبني على سوء الظن كمان، يعني الناقد بيسيء الظن بالراوي ابتداء. لو الراوي ما قالش مين اللي حدثه يقول لك اكيد واحد غلط، اكيد واحد وضاع ولا كذاب او واحد مش كويس، ما يقولش ابدا ان هو تلاقيه واحد طيب ابدا، يسيء الظن عشان هو خايف. كذلك القضاء ايضا الاصل فيه سوء الظن، جاي له واحد متهم انا باسيء به الظن انه متهم، لا تثبت براءته، فبالتالي بعامله معامله بشد عليه في الاسئله وبراجعه وبعنفه وقد انهره لغايه ما يثبت ان هو بريء، لانه قد يكون هو المتهم وقد يكون هو الفاعل. فالامران هذان الامران القضاء والجرح والتعديل والعلم الحديث، يعني الاصل فيهما سوء الظن حمايه في الحديث للشريعه، لو ما اساءوش الظن وخدها بقى كده بالبركه، والله اكيد بلان ده راجل طيب واكيد هو سمع من الصحابه ولا حاجه، ده راجل طيب وبركه وبتاع، هيضيع العلم طبعا، هيدخل فيه بقى ايه لغط كثير وبقى بالبركه ايوه بركاوي. ها وكذلك في القضاء عشان اعراض الناس واموالهم ودمائهم واللي هتضيع. فبنقول اهو بنقول ان المرسل حديث المرسل الصواب في تعريفه ان يقول القائل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله، هو الحديث الذي ترى فيه التابعي يقول مثلا كالحسن او كعلقمه او كابراهيم او غيره، تلاقيه بيقول قال رسول الله، ما يقولش من اللي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. واوعى حد يفكر كما قلنا ان اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى اكيد صحابي، لو كان لو احنا متاكدين ان هو قطعا صحابي كان يبقى حديث صحيح. امال ايه الاشكال؟ الاشكال ان في احتمال، احتمال يكون فعلا صحابي اللي في النص، ده وارد جدا كما ورد عن الحسن البصري مثلا ان هو كان يقول ان كل ما قلت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اسمي احدا فهو علي بن ابي طالب. ورد هذا عنه، ولا كنت خايف، كان في وقت فتنه وكانوا بحرب علي رضي الله عنه، فكل ما قلت فيه قال رسول الله ولم اقل فيه من حدثني فهو علي بن ابي طالب. اخد بالك مثلا؟ فممكن يكون ان الراوي اللي في النص بين بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون صحابي، وساعه اذن الحديث يبقى صحيح. لكن عندنا احتمال اخر يعكر على التسليم لهذه القضيه وتصحيح المرسل، انه احتمال ثاني يكون اللي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مش صحابي، يكون تابعي، وده يحصل اهو، ان الطبيعي بيروي عن ثلاثه تابعين بعدين، الاعمش عن ابراهيم عن علقمه، كلهم تابعين، كلهم تابعين. طب وايه يعني لما يكون تابعي؟ ما التابعي كده روى عن صحابي، يقول لا استنى، ما التابعي دوت قد يكون ثقه، الصحابة كلهم عدول ماشي مفهومش ضعف موضوعهم منتهي، لكن التابعين فيهم الثقة وفيهم الضعيف. صحيح التابعين ما كانش فيهم كذابين، لكن كان فيهم سوء حفظ، كان منهم من لا يحفظ. الإمام مالك بن أنس يقول أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 70 ممن رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أدركت وقعدت فيه مع 70 واحد من كبار التابعين ممن رأى من رأى رسول الله، شافوا الصحابة يعني، يقول ولا أحدث عن واحد منهم بحرف، لا أستحل أن أروي عن واحد منهم كلمة. ليه؟ يقال ليسوا من أهله، مش بتعود حفظ، ناس مش بيحفظوا، مشغولين بالعبادة والطاعة والذكر والحاجات دي، مش مركزين في الحفظ، ممكن يتلخبطوا، ممكن ينسوا كلمة زودوا كلمة، فما ينفعوش، مع أنهم من أهل. يعني يقول لو استؤمن أحدهم على بيت مال لأؤتمن عليه، لكن في الحديث معلش ما أقدرش، ده الشريعة، ده حفظ، ده دين. فإذا التابعي قد يروي عن تابعي مثله، وهذا التابعي الثاني قد يكون ثقة وساعتها يبقى ما فيش مشاكل، وقد يكون ضعيفا، وعندئذ لو كان ضعيف المشكلة هنا بقى. فلأجل هذا الاحتمال رد العلماء الحديث المرسل. فليه؟ كما قلنا لأنه في العادة مش لازم كل مرة أن التابعي بيروي عن الصحابي على رسول الله، ممكن يحصل تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي. هناك الحديث في هذا الباب كثيرة جدا، جمعها بعض العلماء فيما روى في الحديث اللي رواها تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا في هذا 4 أو 5 أحاديث روي فيها تقريبا 4 من التابعين يروي بعضهم عن بعض عن بعض عن بعض, يعني تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي. فالأمر إذن هذه من لطائف الإسناد, إن دي تعتبر لطيفة إن ثلاث تابعين يروي عن بعض, مع المفروض يعني إيه واحد يروي عن صحابي على طول, هذه لطيفة. أيضا من لطائف هذا الإسناد, هذا الإسناد يقال فيه إنه من أصح الأسانيد. العلماء علماء الحديث النقاد يعني كانوا حبوا يعملوا كده إسناد واحد يبدأ أصح إسناد على وجه الأرض, ما اتفقوش لأن كل واحد في بلد بيقدم طبعا إسناد أهله لأنه أخبر بهم, ما رأي العالم في بيبني على في الراوي على بناء على إيه, على ممارسته له واختباره لحديث, بيقعد يذاكر معاه وراجعه وغلطه مرة وحاول يفهمه وحاول يلخبطه فبيتأكد إن هو حافظ بكده مش بالمجاملة. وذكرنا مرارا قصة يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين, وكيف إن هو مع إن أبو نعيم كان مثل الجبل, جبل من جبال الحفظ لا يهتز, ومع ذلك ابن معين وهو راجع من اليمن قال لازم اختبره, معلش اعمله صيانه يعني, ممكن يكون الراجل بدا يخلط كبر وبدا يخرف ولا حاجه, ده حديث مش هزار, هو شيخي على دماغي من فوق, لكن الحديث احب الي منه والعلم احب الي منه, ده الموضوع مش هزار ده دين. فلح على احمد بن حنبل ان هم يروحوا عليه يمتحنوه, فاحمد قال له بلاش الشيخ حافظ الشيخ لسه بخيره, قال له ابدا معلش انا ما اقدرش اجامله لازم امتحنه بنفسي. وراح طبعا امتحان برضه امتحان ذكي من تلميذ يعني عفريت, وكان يحيى بن معين عفريتا, عفريت معناه هو كان يعني ولد ايه نشيط جدا وكان يعني ذكيا جدا رضي الله عنه ورحمه. فراح جايب 30 حديث وراح من حديث ابي نعيم, وبدا يحشر بعد كل 10 احاديث حديث ليس من حديث ابي نعيم, وهو طبعا هيقعد كالعاده يروح قايل للشيخ كما كانوا يفعلون هناك, لما كان واحد تلميذ يروح للشيخ يقرا عليه احاديث كان في غالب يقرا حديث الشيخ عليه, يعني الشيخ ابو نعيم مثلا له 1000 حديث معروفين بيرويهم عن شيوخ عن النبي صلى الله عليه وسلم, يجي اللي عايز يسمعهم منه يروح قاعد جايب نسخه منهم ويقعد يقول له حدثكم فلان عن فلان عن فلان, يروح قرا عليه احاديثه هو باسناده النبي صلى الله عليه وسلم, فالشيخ يقول له نعم نعم نعم ويصحح هذا الكلام له ويقره, ويبقى كده هو سمع منه هذه الاحاديث وثبتها عليه. فالراجل قعد نفس القصة, راح يحيى بن معين فراحوا خبطوا على أبي نعيم, طلع لهم أبي نعيم قعد على مصطبة كده, وراح ما قعد أحمد على يمينه ويحيى عن شماله, كان معهم الرمادي قعد تحت على الأرض, وقالوا يلا قولوا حدثوا عايزين إيه, قالوا نسمع منك بعض الحديث, قال يلا اقرأوا أو اعرضوا. فراح ابن معين قاري أول 10 أحاديث والشيخ يقول نعم نعم حدثنا, يقولوا حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان, وابن نعيم يهز راسه يقولوا نعم نعم نعم, إلى أن وصل أول حديث مدسوس ليس من حديث أبي نعيم, فقال حدثكم فلان عن فلان عن فلان, فانتبه أبو نعيم وقال أعد علي قوله تاني, قالوا قال لا أمحو هذا أشطب الحديث ده حديث ده غلط أشطب, وبعد يكمل يكمل يكمل وصل رقم 20 كان برضو وعدي واحد مضروب, فالراجل عمال يقول له نعم حدثنا, لات ما وصل ل20 دوت قال له ها فلان عن فلان قال أعد علي عيله تاني, فأعاده فقال أمحو هذا ده برضو معرفوش. فطبعا معين عرف ان الشيخ لسه بخير وان هو لسه مركز قوي, وجعل الثالث نفس القضيه, ولما انهى حديثه خلص 30 نظر ابو نعيم الى احمد بن حنبل وهو مغضب جدا وقال اما هذا يعني احمد فادب ان من ان يفعل مثل هذا, راجل محترم ما يعملهاش, واما هذا عن الرمادي فاصغر من ذلك ما يجرؤش لسه ولا صغير ولا يفعلها الا هذا الشقي يا ابن معين يعني, ورفسه برجله فألقاه على الأرض وقال والله لا حدثتكم أبدا, راح واخد نفسه داخل البيت مغضبا, فلحقه ابن معين يقبل رأسه ويده ويقول والله لرفستك تلك أحب إلي من رحلتي, بقول له معلش سامحني يعني أنا مضطر أعمل كده بحيث أنا بحافظ على السنة, بتأكد خايف على الحديث يكون الشيخ لخبط, ده حرص زائد. وقصته أيضا مع شيخي اللي قلنا من شوية أبي موسى أبي سلمة التبوزكي لما روى منه عنه مرة حديثا وشك في الحديث شك بس فيه, فبقول له يعني الحديث ده اصلا غريب من حديثي كان بيروي اظن عنها عن عفان عن همام عن تقريبا عن همام بن منبه عن انس بن مالك لم يكن نسيت يعني عن ابي بكر الصديق في قصه الغار, فبقول له هذا الحديث ليس عند اصحاب عفان انت جبته منين, الشيخ كان روى لهم هذا الحديث وكان ابن معين روى عنه 30,000 او 20,000 حديث رواهم عن ابي سلمة ابو زكي, فلما الحديث ده جه وقال له عليه كده قال له وقف قال له معلش عندي سؤال بس ما تاخذنيش يعني, قال له سأل قال حديثك عن عفان عن همام هذا الحديث ليس عند اصحاب عفان انت بس تروي عن عفان لوحدك لا تكون انت غلطان، يعني انت جبته منين؟ هل سمعته من عفان؟ فطبعا ابو موسى ابو زكي غضب، وكان شيخا مهابا، وكان يهابه الناس جميعا، وكان ابن معين يقول كل الناس تهابني، كان كله بخاف من ابن معين، انه كان ايه، كان شديد في وضعه، يعني كان حافظ متقن، وكان يختبر المشايخ، وكان يرجع له في ذلك، يقول الا هذا الاحول ابو زكي ما كانش بخاف مني. فلما سالته هذا السؤال يقول فغضب وقال لي ان كنت عندك كاذبا، يقال له انت تزعم انك حدثت عني بعشرين الف حديث؟ قال بلى. قال ان كنت عندك كاذبا فما ينبغي لك ان تحدث عن كاذب بعشرين الف؟ انت لسه قاعد من ساعتها ليه؟ لما انت شاكك فيا يعني او كده ومفكرني بلخبط، طب انت ايه اللي معارك معايا تسمع مني عشرين الف؟ تمشي من اول واحد. وان كنت عندك صادقا في عشرين الفا فما ينبغي لك ان تكذبني في حديث. صدق في عشرين ألف يبقى كذب في واحد؟ لا، ده راجل بقى تمام. ثم قال له وذكر اسم امرأتي برة بنت فلان طالق سلاسا إن لم أكن سمعته من عفان، ووالله لا حدثتك بعدها أبدا، ولا عايز أشوف شكلك ثاني خالص، مش بقى من هنا. وغضب عليه. فكان العلماء كانوا يعني حريصين جدا على التأكد من صحة الأسانيد ومن، فهم حاولوا كانوا يعرفوا دقة الراوي وعلمه بهذا بممارسة حديثه وكثرة التردد عليه واختباره كل شوية وامتحانه لغاية ما يتأكدوا أن الراجل ده يعني ما فيش بعد كده. وحتى كان العلماء نفسهم الرواة يروحوا للمشايخ النقاد زي ابن معين ويقول لهم حديثونا كده ماشي ولا طلع في حاجة غلط؟ يقول لهم أنتوا كده كويسين كملوا برافو عليكم كده. يعني كانت قصة كبيرة قوي. طبعا ما يعرفوش حاجة من الكلام دوت يقعدوا هرتلوا براحتهم ولا يسمع لهم كلامهم، يعني كلام لا يعني لا يغني حكايته عن رد. فكانوا عايزين يعملوا اسناد هو اصح الاسانيد على الاطلاق، ما نفعش. كل مجموعه، كل بلد من البلدان، كل راوي من الرواه بقى يعمل اسناد ويقول لك انا في نظري انا ده احسن اسناد. يعني مثلا البخاري مثلا كان يقول ان اصح اسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، ده احسن حاجه، ده اصح اسناد، مالك عن نافع عن ابن عمر حاجه عاليه قوي. ومالك ده نجم الحديث ونافع من اثبت اصحاب ما ابن عمر، وابن عمر ابن عمر ذلك. وبعض الناس ايضا قال ان قالوا على هذا، طبعا كما قلت بقى كل جماعه في مكان في كل بلد ولا حاجه او كل مجموعه من العلماء يختاروا كده ايه، يقول لك ده الاسناد ده يبقى اصح الاسانيد. ففي الاخر مع من كل تجمع من كل اجتهاداتهم مجموعه من الاسانيد يصح ان تصيح ان تسمى كلها اصح الاسانيد، لانها كلهم ده نتج عن جميع اجتهادات كل العلماء مجموعه كده، منها مالك عن نافع عن ابن عمر، ومنها هذا اللي هو الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، فده من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد. وله ميزة إن رواته فقهاء، فإبراهيم فقيه وعلقمة فقيه وعبد الله بن مسعود سيد الفقهاء وفقيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا كما قلت من لطائف هذا الإسناد. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. أبو الوليد هو كما قلنا أبو الوليد الطيالسي، وده كنيته أبو الوليد واسمه هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري الحافظ أحد الأعلام. وهذه النسبة الطيالسي تراها في اسم أبي الوليد وفي اسم أبي داود أيضا شيخه، وهي نسبة إلى الطيالسة ويع الطيالس اللي هي زي الطيلسان، ده جمع طيلسان اللي هو عامل زي العباية كده أو البتاع الذي يوضع على يلتحف به المرأة أو يلبسه يعني فوق الثياب. ويعني الراجل كان بتاجر في الهدوم نسبة إلى هذه الصنعة. وكما قلنا مرارا أيضا ونؤكد ونقرر هذا الكلام حتى يرسخ في قلوب الناس إن كل علماءنا السابقين كانوا أصحاب صنائع، ما كانوش قاعدين يعني نائمون في بيوتهم، وما كانوش والله خريجي مؤسسة معينة، مش كانوا خريجي أزهر ولا حاجة، يعني كما يدعو الناس الآن يقول لك لا يؤخذ العلم إلا عن أزهري، ما دولي ما كانوش أزهرية ولا حاجة، دولي كانوا ناس طلبوا العلم وتثبتوا فيه وكانوا يعملون، كانوا أصحاب حرف، اللي كان يعمل بقال، واللي كان نجار، واللي كان خياط، واللي كان بزار يبيع البزور، واللي كان بزاز يبيع البز اللي هو البتاع ده اللي، واللي كان طيالسي، واللي كان كرابيس يبيع الكرابيس الثياب الغليظة، واللي كان للكائي يبيع اللوالك اللي هي اللكاليك بتلبس في الرجلين دي. فتجرب ما تقرأ كتب الألقاب وترى تراجم العلماء تراهم عامتهم كانوا كذلك. نادر قوي تلاقي عالم منهم كان قاعد متفرغ يعني وحد بيصرف عليه، ده نادر قوي. واللي عامل الله كانوا كلهم شغالين يأكلون من كسب أيديهم، ما حدش قال لهم والله بلام انت بقال وبنت ماشي في الحديث. أزرال كما كان يقول بعض الجماعة اللي قاعدين للساقطة واللقطة ومش مش مخهم حاجة للأمة، قاعدين بس يتعصبوا وينفذوا مخططات أمريكية وأوروبية لهدم الإسلام فقط. لما يجي يتكلموا لك الشيخ فلان ده بقال وده كان ترزي وده سباك وده، يا عم ما فيش مشكلة والله إن شاء الله يكون إيه، أهم حاجة هو عارف القواعد والأصول ولا لا، بتكلم على بالحق ولا لا، وأنا أعمل إيه بواحد يعني متخصص وأستاذ دكتور وأعلى منصب في البلد وبيخالف القواعد وبيزور كلامه وبيتراجع عن كل قول قاله بعد المنصب، أعمل بيه إيه؟ إيش لازمته يعني؟ لا أنا عندي واحد سباك يقول الحق ويلتزم بالقواعد، مع احترامي للسباكين كلهم لأن دي مهنة شريفة يعني مش حاجة وحشة، بس هم دايما يقولك سباك، هم عندهم لازم يقولك ده كان سباكين وبفتوا في الدين. يا سيدي ماشي سباك ما فيش مشكلة، أي مهنة من المهن خلاص، ماسح حزية مع احترامي للجميع ايضا، مش دي مهن بيقول عليها مهن يعني قليله مش مهن عاليه يعني، ها بيقول عليها المهن اللي هي الاقل يعني، ماشي ان شاء الله يكون ايه، لكن يتقن القواعد ويعرف الاصول ويتكلم بالحق وكلامه موافق لكلام العلماء اشرف 100 مره من اعلى المناصب وهو يخالف دين الله عز وجل ويحارب دين الله. هي العبره بايه؟ فالراجل ده الطيالسي كان يبيع الطيالسة، كان بيع هدوم، ومع هذا شوف الحافظ الذهبي بيقول عليه إيه، بيقول هشام بن عبد الملك البصري الحافظ أحد الأعلام. بيبصوا بقى العلم ملوش علاقة هو شغال إيه، هو بينظر الآن لعلمه بيقيمه من ناحية العلم، مش كان إيه ولا ابن مين ولا شغال ولا كان بيشتغل في إيه ولا كان تخصصه إيه ولا كلام من ده خالص. أحد الأعلام، ولد سنة 333 وحدث عن عكرمة بن عمار وعمر بن أبي زائدة وشعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي، برضو ذاك الراجل برضو تاجر اهو، وطبقتهم، وروى عنه الدارمي وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود وتمتام وأبو مسلم الكجي ومحمد بن الدريس وخلق. روى الميموني عن أحمد بن حنبل قال أبو الوليد اليوم شيخ الإسلام. أحمد بن حنبل بيقول على هذا الرجل التاجر دوت العالم الكبير وكان تاجر، بيقول عليه أبو الوليد اليوم شيخ الإسلام. شيخ الإسلام؟ آه شيخ الإسلام، إزاي ده كان راجل بتاجر في الهدوم يا مولانا؟ معلش، ما أقدم عليه أحدا من المحدثين، أبو الوليد متقن، ده الفيصل متقن، تكلم صح، بيقول كلام يوافق به الحق، حافظ مش العبان، أبو الوليد متقن. وقال أحمد بن صالح العجلي ثقة ثبت، رجل يعني كالجبل، ثقة ثبت يعني من أعلى درجات التوثيق. كانت إليه الرحلة بعد أبي داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي أحد الحفاظ الكبار، ومن بعده بدأ الناس يرحلون إلى أبي الوليد الطيالسي، فصار أيضا علما بعد وفاة أبي داود الطيالسي رضي الله عنهم جميعا، ورث علمه يعني بغض النظر كما قلنا عن مهنته ولا عن شغلته، هو رجل كما قال أحمد شيخ الإسلام اليوم، رجل متقن، فده شيخ الإسلام الذي يزكيه العلماء ويكون موافقا للحق. لكن مهما ينصب الناس أو تنصب الأنظمة على الناس شيوخا للإسلام يزعمون ولا يكونون بهذه الصفة، فهم شيوخ النظام وليسوا بشيوخ الإسلام. شيوخ الإسلام من نصبهم الإسلام ونصبهم علماء الإسلام ولقبوهم بهذه الألقاب، اللي العلماء يسموه شيخ الإسلام يبقى شيخ الإسلام، لكن اللي يسميه النظام شيخ الإسلام لا، هو ده شيخ النظام مش شيخ الإسلام. شيخ الإسلام من لقبه بهذا الإسلام وأهل الإسلام. ما هو طبعا ده الأمر في ذلك يعني يطول ولا لان له رجعة في وقته إن شاء الله. وقال أحمد بن سنان حدثنا أبو الوليد أمير المحدثين، أحمد بن سنان بيسميه أمير المحدثين، وطبعا يعني رجل قال فيه أحمد بن حنبل شيخ الإسلام، فحاجة فوق قوي يعني. وقال ابن وارة، محمد بن مسلم بن وارة أحد الحفاظ المشاهير، قال ما أظنني أدركت مثله، مع أن ابن وارة ده كان يعني حاسس بنفسه قوي كما يقول العلماء، كان فيه بأو، كان فيه كده، كان حاسس بنفسه خالص، وكان فيه فخر شديد، وقعت له مواقف بسبب ذلك طريفة جدا، تأدب يعني، أدبه الشيوخ وبسبب هذا البأ، واللي كان فيه شوية كبر كده يعني، وكان لأنه كان حاسس بنفسه، كان حافظ كويس أوي هو صغير، يعني هو في وقت في سن المبكر حافظ حفظا كبيرا جدا، كان مفتوح عليه أوي في الحفظ، فيعني كان معتد جدا بنفسه. فيقول، وطبعا اللي زي ده قل ما يثني على أحد، اللي بيكون حاسس أوي بنفسه ومفكر نفسه يعني هو أفضل واحد على وجه الأرض، قلما يجود بالثناء على غيره. عشان كده لما راح إلى الشاذكوني ابن وارة، قعد في مجلس الشاذكوني على ما فيه من كلام الشاذكوني يعني، لكن كان من الحفاظ، وكونه متهم بعد ذلك دي قضية تانية، كلم أنا عن حفظه وكان مربي يعني. فجلس عند الشاذكوني وأخذ يتفاصح، عايز يظهر نفسه في القعدة، أنه حاسس بنفسه وينفجر من شدة الفخر بنفسه يعني. فقعد عمال كل ما يجي كلمة كده يعلي صوته ويتفاصح ويفخم من أمره، حتى انتبه إليه الشاذكوني فقال له: من أنت؟ أنت مين؟ في إيه يا ابني؟ أنت مين أنت بالضبط؟ فقال: أما تعرفني؟ أنت عرفنيش ولا إيه؟ قال: لا والله ما عرفكش صراحة، مين حضرتك يعني؟ من أنت؟ قال: أما بلغتك أنبائي؟ أما وصلتك أخباري؟ أنت لسه لا ما تعرفش عني حاجة؟ مش ممكن، أنت أكيد مش عايش يعني، أنا ما أعرفش عنك حاجة، أنت مين خلص؟ أنت مين؟ من أنت؟ فقال: أنا صاحب الرحلتين، كان رحلة كثيرا هو في الصغر هي يعني، أنا محمد بن مسلم بن وارة. قال: وارة؟ وما وارة؟ وما أي وارة دي أخرى يعني، ما أنا ما أعرفش أي وارة دي برضه، المهم يعني خلص، أنت مين؟ ده شكلك مش هنا خالص بقى، أنا بن وارة. قال له: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي يا صاحب رحلتين وحافظ وشغال يعني، أنت عايز تقول لي كده من الآخر؟ طب هذا الحديث مرة وده له حديث. فقال له ابن وارة بكل كده فخر يعني، قال: حدثنا بعض أصحابنا قبيصة وأبو نعيم. قبيصة وأبو نعيم ده دول من المشايخ، ده دول من شيوخك، بعض أصحابنا يعني كده كانوا معاك في التختة يعني، كانوا معاك في الفصل، إيه بعض أصحابنا دي؟ فلم يتحمل هذا الشاذكوني وقال: ائتوني بالدرة، اعبطوه، وعبطوه وضربه 20 درة، مدوا على رجليه، ده له 20 عصاية ورماه، قال: ما تجيش هنا تاني خالص، لا أرى وجهك. ده بيقول على شيوخي بعض أصحابنا زملاتي يعني، قبيصة وأبو نعيم، هذا إن خرج من عندي يقول حدثني بعض غلماننا الشاذكوني، هيقول بقى واحد كان بيلعب عندنا بقى، مش مثلا صاحبي ولا حاجة، كان بيلعب في الحارة عندنا وعيل من عيالي يعني، واحد في هذا السن يقول عن مشايخ الكبار بعض أصحابنا، ده أخونا فلان عن واحد شيخه، ده يقول علينا إيه بقى؟ علينا واحد بيلعب عندنا، واحد ده شغال عندنا. فمسكوا الراجل ظبطه يعني، ضربه وقال: ما تجيش هنا تاني خالص، وطرده من مجلسه. فاللي زي بحس بنفسه كده قوي، بيقول على مشايخه بعض أصحابنا يعني، كانوا حبايبي يعني، زملاتي يعني، ما بقولش مثلا شيخنا فضيلة شيخنا العلامة، لا ده بقول أخونا فلان كده يعني، زي ما أنا بقول النهارده كده أخونا فلان على أحد المشايخ الكبار. فالراجل لما واحد زي ده يقول كلمة مدح في واحد ويقول ما أدركت مثله، دي كبيرة قوي منه، يقول ما أظنني أدركت مثله، ما شفت زيه في حياتي، ده شهادة عظيمة. وقال أبو حاتم: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت في يده كتابا قط. أبو حاتم ده بقى أصعب، أبو حاتم الراجل ده كان رجل شديدا جدا، كان من المتعنتين في الجرح والتعديل، رجل متعنت يعني يجرح الراوي بأقل شيء يعني، كان متحفز جدا، وكان رجل حريص قوي ومش أي حد يعديه، وكان قليل الثناء برضو، ما يمدحش حد قوي يعني، فلما يمدح واحد مدح كده جامد كده قوي ده عدى خالص يعني، ده كما يقول العلماء جاز القنطرة. فأبو حاتم بيقول: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ. شوف قال فيه كلام كبير قوي ازاي، امام فقيه عاقل، والعقل دي نعمه، ممكن تلاقيه حافظ حبه حديث وعارف شويه مذاهب، بس ما عندوش عقل، ليس عندهم من الحكمه والعقل شيء، فده يضره علمه، لكن ده راجل عاقل محنك ثقه حافظ، ما رايت في يده كتابا قط، يعني كان يحفظ حفظ صدر، والحفظ عند اهل العلم ضربان، في حفظين، حفظ صدر وحفظ كتاب، كان بعض العلماء بيحفظ في صدره، كان صدره هذا وعاء حافظ، وكان الجماعة اللي يكتبوا صححوا على صدره، صدره يعني هو حفيظ كويس قوي، والبعض كان يكتب ويحفظ من كتابه يعني حب يحفظ يعني وقد يكتفي بالكتاب، فحفظه حفظ كتاب. وطبعا ده برضو أضبط صراحة أحيانا، لأن الحفظ قد يخون، والأعلى أنه هو يكتب ويحفظ معا، يبقى عنده حفظ صدر وحفظ. وهذا كان عامة أهل الحديث، كانوا كده، كان كثير جدا منهم هكذا يحفظون حفظ صدر وعندهم كتبهم، عندهم كتبهم مصححة محفوظة مدققة مضبوطة في غاية الضبط والإتقان والصيانة، ويحفظون كل ما فيها. فلو ضاع كتابه يكتب مثله عادي جدا، في ما حفظه، حفظه عن ظهر قلب. فكان أبو الوليد الطيالسي كان ممن يحفظون حفظ صدر. وأبو حاتم بيقول أنا يعني ما رأيت معه كتابا قط، يعني هو كان يحدث من حفظه، كان لما يجي يقعد مع الطلبة ويسألوه يقرأ من حفظه، والبعض كان يبقى معاه كتاب ويقرأ منه، ومع كونه حافظا لكن كان يرى ذلك أحفظ. ومن هؤلاء كان أحمد بن حنبل رحمه الله. أحمد كان لا يحدث إلا من كتاب، مع أنه يحفظ مليون حديث، يحفظ ألف ألف إسناد ومتنه هكذا يعني ألف ألف، وكان يحدث من كتاب. وكان أبو زكريا يحيى بن معين يقول أمرني شيخي، أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. يقول ده أمر من سيدي، هو صديقه، كانش يعني شيخه، ده هو كان قرينه في الطلب لكن كان يبجله جدا رضي الله عنهم جميعا. يقول أبو حاتم أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت في يده كتابا قط. عاش كما يقول الذهبي 94 سنة، عاش أربعا يعني عمر 94 سنة. قال البخاري موته في ربيع الآخر 27 و200 رحمه الله تعالى. نقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.